بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب شيبه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمرو الناقد جميعا عن ابن إدريس. قال عمرو: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن إدريس: كأنه يقلله. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. قال: وحدثنا محمد بن بكار ساق السند إلى ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخطاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم، بالحناء والكتم. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر ساق السند إلى محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. قال: وحدثني أبو الربيع ساق السند إلى ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال: لم يختضب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ساق السند إلى قتادة عن أنس بن مالك قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. قال: وحدثني محمد بن المثنى حا وحدثنا ابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود ساق السند إلى أبي إياس عن أنس بن مالك أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شانه الله ببيضاء. قال: حدثنا أحمد بن يونس ساق السند إلى أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء، ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته. قيل له: مثل من أنت يومئذ؟ قال: أبر النبل وأريشها. قال: وحدثنا واصل بن عبد الأعلى ساق السند إلى أبي جحيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، كان الحسن بن علي يشبهه. قال: وحدثنا سعيد بن منصور ساق السند إلى أبي جحيفة بهذا ولم يقول أبيض قد شاب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى جابر بن سمرة سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى جابر بن سمرة سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم عقد هذا الباب ليتكلم على شيب النبي، هل ظهر الشيب على رسول الله أم لا؟ هل ظهر الشيب على رأسه ولحيته أم كان الشيب على رأسه أم كان الشيب على لحيته؟ والشيب بياض يصيب المرء إذا بلغ 40 من العمر، وهذا الشيب يسمى النذير، والله تعالى قال: وجاءكم النذير، يعني أنه متى ما ظهر هذا البياض على الرأس أو اللحية آن للمرء أن يتقي الله، وآن له أن يعلم أنه مفارق هذه الحياة الدنيا عما قريب. وليس معنى ذلك أن من لم يبلغ الشيب ويظهر عليه الشيب، يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد وينهمك في المعاصي والموبقات. لا، إنما على المرء أن يعلم أن له رب، أن هذا الرب خلق الخلق، وما خلقهم إلا لطاعته، وما خلقهم إلا لعبادته، لا إله إلا هو. وقد جعل الله تعالى حدا للتكليف، والتكليف قسمان: القسم الأول تكليف تدريبي، إذا بلغ السابع من العمر أمر بالصلاة، فإن صلى وإلا ضرب. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأولادنا يجب علينا أن نتقي الله في تربيتهم من حال الصغر حتى يتدربوا على طاعة الله وعلى مرضاة الله جل وعلا. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصومون الصبيان الصغار، الأولاد الصغار، يدربونهم على الصيام، حتى إن الصبي إذا جاع وإذا عطش في رمضان يأخذون اللعبة من العهن من الصوف يقدمونه له ليسكت، معنى ذلك أنه في حد الثالثة الرابعة من العمر. أما ما يتعلق بالصلاة، بمعرفة الله، بأركان الإسلام، أركان الإيمان، أركان الإحسان، التدرب على الطاعات، هذا لا تتحدث عنه. كانوا يأخذون الصبيان الصغار ويأتون بهم إلى المساجد ليدربوهم على ذلك. وقد قلت لك غير ما مرة أن الحديث الذي شاع وذاع: جنبوا مساجدكم، صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث موضوع ليس صحيحا. الصبيان ناتي بهم إلى المساجد وندربهم على الصلوات والطاعات، وندربهم على عدم اللعب وعدم اللهو والاشتغال في المساجد بما لا يرضي الله. والصغير إذا دربته تدرب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عودته على الخير تعود، وإذا عودته على غير ذلك تعود ما كان الأب يربيه عليه. فإذا ندرب قبل من السابعة، نضرب في العاشرة حتى يبلغ الولد، الذكر، الأنثى، الخامس عشر من العمر، أو يبلغ وتبلغ بلوغ الفتاة بالحيض، بلوغ الولد الذكر بطلوع الشعر على العانة. إذا طلع الشعر على العانة بلغ الخامس عشرة، لم يبلغ الخامس عشرة فهو بالغ، توجهت إليه أمور التكليف. لا فرق بينه وبين من بلغ المئة، لا فرق بينه وبين من بلغ السبعين، الستين. الآن بعد ما بلغ إما بطلوع الشعر أو بالاحتلام، يحتلم، يرى في المنام أنه يجامع ويخرج منه الماء الدافق المني، فإذا خرج منه الماء الذي يسمى المني بالغ. بلغ الخامس عشرة من العمر الذكر بالغ، البنت إذا حاضت بالغة، طلع الشعر على عانتها بالغة، بلغت الخامس عشر من العمر بالغة. إذن التكليف عند البلوغ. ولذا علينا نحن الآباء أن نتقي الله في أولادنا، ندربهم على طاعة الله إلى البلوغ حتى تتوجه الأوامر والنواهي عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شاب، ظهر عليه الشيب كما ظهر على جده إبراهيم الشيب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ظهر الشيب عليه ورأى هذا اللون الذي لا يتغير يغير بالسواد، ويا ويل من يغير بالسواد. أنا لا أنصح أن يغير بالسواد، أولا لأن النبي نهى عن التغيير بالسواد، ثانيا التغيير بالسواد يؤدي إلى مثلة ويؤدي إلى تكذيب المرء. يغير اليوم بالسواد وغدا إذا أصبح الصباح وإذا بشعرات بيضاء تظهر تعلن تقول هذا كذاب، هذا السواد ليس حقا. ولذا فإن الأولى تغيير الشيب بالحناء بالكتم، يجمع بين الحناء والكتم. الحناء معلوم، الكتم نبت معلوم ينبت بأرض اليمن، يؤخذ هذا وهذا ويخلطان، فمن أراد أن يغير الشيب غيره بالحناء والكتم. أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، ووالد أبي بكر كبير في السن، أتي به ورأسه كالثغامة. الثغامة نبت عند العرب يعرف كله أبيض، وإذا برأس والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه قد اشتعل شيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم والد أبي بكر واستقبله النبي عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، قال غيروه وجنبوه السواد. وجنبوه السواد يعني لا تغيروه بالسواد. ولذا ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أن التغيير بالسواد حرام، واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون في آخر الزمان أقوام أفئدتهم كحواصل الطير، يعني تتقلب وتتغير، لا تكون على حال واحدة، وهذا من علامات الساعة. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يصبغون بالسواد. ولذا استدل جماعة من أهل العلم على أن التغيير بالسواد منكر، وإن وجد من الصحابة من فعل ذلك فلا يمنع أن يكون الصحابي الذي غير بالسواد ما علم النصوص الواردة في ذلك. فإذا وجد قول رسول الله الدال على النهي، ووجد قول فعل صحابي، قول الصحابي لا يرد قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن الصبغ أو إن التغيير بالحناء مطلقا أو بالحناء والكتم أو بالكتم جائز إن شاء الله، ولكن التغيير بالسواد خطر عظيم وخطب جسيم لا ينبغي للمرء أن يفعله. بل علم أن غالب من يصبغ بالسواد، الصباغ بالسواد يسد المسام ويقلل حركتها ويؤدي إلى أن وجه المرء يتغير ويختلف ويتلون، والله المستعان. الكلام هل شاب رسول الله؟ وإذا شاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهل خضب أو لم يخضب؟ ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، والعرب يؤرخون بالحوادث الكبرى، وعام الفيل عام مشهور لما بعث أبرهة ملك الحبشة الفيل ليهدم الكعبة، ووصل إلى وادي محسر، وقع ما أخبر الله تعالى به في سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فهذا العام ولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وبعث على رأس الأربعين من العمر، نبئ وبعد ذلك أرسل، وأقام صلوات الله وسلامه عليه بعد البعثة والرسالة 13 عام بمكة. بعث على رأس الأربعين، أضف إلى ذلك 13 عام 53 عام، وأذن الله تعالى له بالهجرة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، وأقام بها 10 سنوات، وحج حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما عاد من حجة الوداع وقد أكمل الله تعالى به الدين وهدى به من الضلالة ونجى به من الغواية صلوات الله وسلامه عليه، خيره الله تعالى بين البقاء والموت، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، ومات صلوات الله وسلامه عليه وقد أكمل من العمر 63 سنة. وهذا بالاتفاق، ولد عام الفيل، بعث على رأس الأربعين، أقام بمكة 13 عام، أقام بالمدينة 10 عوام، انتقل بعد ذلك إلى الرفيق الأعلى بعدما أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. بقي الشيب، أظهر عليه الشيب أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل خضب غير الشيب الذي على الرأس أو على العنفقة أو على اللحية؟ أغير النبي شيئا من ذلك أم لا؟ وهل شرع للأمة التغيير أم لا؟ الجواب، أما ما يتعلق بالشيء فقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما روى أنس وما روى عبد الله بن بسر وما روى أبو جحيفة وما روى أم سلمة وابن عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عليه الشيء ولكن قليلا. منهم من روى أن الشيب الذي ظهر عليه على عنفقتي وعلى صدغي، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقلل ذلك ويقول قليلا. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الشعرات التي ظهرت على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لحيته لا تزيد على 11 شعرة أو 18 شعرة. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن جميع الشيب الذي ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 20 شعرة. الروايات تدل على أن الشعر تلون وتغير مقدم الرأس على العنفقة على الصدغين على اللحية، ولكن الله تعالى ما شانه بالبياض، يعني ما صار رأسه أبيض ولحيته بيضاء وجميع شعر جسده أبيض، وإنما كان عليه شيب خليل. سئل عن هذا الشيب: شبت يا رسول الله؟ ظهر عليك الشيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، ما شيبه هم ولا غم ولا حزن على الدنيا وعلى عدم وجودها كما يقع لبعضنا اليوم. يا أخي ما بنا فيلا رأسه كله أشياب، ونحن نعرف أن عمره 20 عام 30 عام، ما تزوج بلغ 30 عام غير تزوج، اللحية كلها بيضاء، الرأس كله أبيض، القلب غير فرح. ليه؟ لأن الله ما أعطاه من الدنيا شيء. لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيبته هود وأضراب سورة هود، لأن الله تعالى قال له في سورة هود: فاستقم كما أمرت. استقم يا محمد، هذا أمر، مع أنه مستقيم معصوم، مع ذلك الله جل وعلا يخاطبه بهذا الخطاب العظيم: فاستقم كما أمر. لذا ظهر الشيب عليه، لا لأنه لم يجد دنيا، ولا لأنه صلوات الله وسلامه عليه أصابه فزع أو هم أو ما إلى ذلك، ولا لأنه أيضا بلغ من العمر عتية، وقد يبلغ بعض الرجال 70 العام 80 العام وليس على رأسي ولا لحيتي شعر بيضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما شاب لأن الله تعالى أمره بملازمة الاستقامة، ولذا كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أوى إلى فراشه ونام ينام على جنبه الأيمن حتى يبقى قلبه متحركا وليستيقظ سريعا، ويمضي ثلث الليل الأول مع أهله، ثلث الليل الثاني نوم، ثلث الليل الآخر صلاة وتهجد حتى تورمت خدمه، لأن الله تعالى قال له: استقم كما أمرت. ولأن الله تعالى قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولذا قام وكان يقوم 11 ركعة، 4 يسلم 4 يسلم، الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة حتى تورمت قدمان. فقالت له زوجه عائشة: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يفعل هذا الفعل من باب الشكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الشيب ظهر عليه، وقلت لك إن الشيب أول ما ظهر على جدي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولما رأى إبراهيم الشيب قال للرب جل وعلا: يا رب، ما هذا؟ إيش هذا البياض غريب؟ لون عجيب. قال الله تعالى له: هذا وقار، هذا الشيب البياض وقار. قال: اللهم زدني وقارا، فزاده الله تعالى وقارا. ولذا من أعطاه الله جل وعلا هذا الوقار وشاب في الإسلام، من شاب في الإسلام إن الله تعالى يستحي، يستحي الرب جل وعلا لا إله إلا هو، يستحي أن يدخل هذا الذي ظهر عليه الشيب في النار. هذا إذا استقام على أمر الله، إذا لزم طاعة الله، إذا فعل أوامره جل وعلا لا إله إلا هو. إذن هذا الوقار الذي يجعله الله تعالى على العبد، على العبد أن يستغله، وعلى العبد متى ما ظهر عليه هذا الشيب أن يحترم هذا الشيب، فلا ينبغي أن يرى حيث يكره الله. عار على المسلم العاقل البالغ الذي أكرمه الله تعالى بهذا البياض، إما على الرأس أو على اللحية، عار عليه أن يرى الله تعالى، أن يرى الله جل وعلا منه ما لا ينبغي وما لا يجوز. يذهب إلى الشر وإلى الغار. لما؟ لأن هذه البلاد زنا والبغى وشرب الخمر وما إلى ذلك، فيذهب إلى بعض البلاد الشرقية والغربية وقد بلغ به العمر عتية، وقد أظهر الله جل وعلا عليه هذا الوقار، وإذا به ينتهي هذا الوقار. فليعلم الذي بلغ هذا الحد أن رسول الله يقول: ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أو شديد. ثلاثة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، شيخ بلغ من العمر الأربعين، ظهر عليه البياض، وإذا به مع المومسات، وإذا به في مواضع الخنا، وقد ظهر النذير العلامة الحمراء، البياض علامة حمراء كعلامات المرور، عندما تبلغ إلى العلامة الحمراء تقف لا تتحرك، لأنك إن تحركت جاءت سيارة أخرى وارتطمت بها، وبلغ ما بلغ الأمر من الموت والقتل وما إلى ذلك. إذن هذا تمثيل وتشبيه يشابه هذا الأمر. عندما يظهر هذا البياض عليك أن تعلم أنه بين عشية وضحاها نقل إلى المقابر. فالله المستعان، ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.